إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند باب جامع قضاء الصيام، هكذا قال المصنف عليه رحمة الله: باب جامع قضاء الصيام. وهذا الباب في الحقيقة له صلة بالباب الذي قبله، والمراد هنا بيان أن من أفطر في رمضان ما هو الزمان الذي يشرع له فيه قضاء هذا اليوم الذي أفطره أو الأيام التي أفطرها. فأورد المصنف هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذا الحديث الذي قال فيه راوي الموطأ: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. هذا الحديث استدل به من أهل العلم من قال إنه لا يجوز تأخير قضاء ما فات من رمضان حتى يأتي رمضان العام المقبل، وهذا قالوا لأن عائشة رضي الله عنها جعلت غاية قضائها إلى شعبان، فأخذ أهل العلم من هذا أنه لا يجوز تأخير قضاء ما فات من رمضان هذا العام حتى يأتي رمضان الآخر. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تؤخر القضاء، مع أن الأفضل هو المبادرة بالقضاء ولا شك، لكن لا بأس بالتأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن هذا التأخير، أقر عائشة رضي الله عنها عن هذا التأخير. طيب، ما هو الحامل لعائشة رضي الله عنها على هذا التأخير مع أن الأفضل هو المبادرة بالقضاء؟ قال ابن عبد البر عليه رحمة الله قال: حملها رضي الله عنها على ذلك الأخذ بالرخصة والتوسعة، لأن ما بين رمضان عامها ورمضان العام المقبل وقت القضاء، كما أن وقت الصلاة له طرفان. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر غيره من أهل العلم أنها كانت تفعل ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. إذن فتأخيرها يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. ونقل ابن عبد البر عليه رحمة الله الإجماع على أن فاعل ذلك يعني الذي يؤخر حتى شعبان أنه مؤد لهذه الفريضة وأنه غير مفرط فيها. فإذا انتهى رمضان والمسلم عليه أيام من رمضان فإنه عليه أن يقضيها، لكن لا يجب عليه الصيام في هذا القضاء حتى يضيق الوقت، يعني حتى لا يبقى من شعبان إلا ما يكفي للقضاء، فهنا يصبح الصيام واجبا عليه. وأما ما قبل ذلك فالأمر فيه ساعة ورخصة، الأمر فيه ساعة ورخصة. لكن على المسلم أن يحرص على المبادرة، لأن في المبادرة بالقضاء إبراء للذمة، والعبد لا يدري ما الذي يعرض له، لا يدري ما الذي يعرض له. كذلك المسلم عليه أن يحرص على الإتيان بصيام 6 أيام بعد الفطر، وهذا الأجر لا يترتب له إلا إذا أتم رمضان، فلذلك لا بد من المبادرة لصيام رمضان، والله تعالى أعلم، يعني صيام القضاء من رمضان والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله: باب صيام اليوم الذي يشك فيه. هذا باب آخر أورده المصنف رحمه الله لبيان حكم صيام يوم الشك. ويوم الشك هو اليوم الذي يلي 29 من شعبان، يعني يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان، هذا يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، فلذلك يسمى بيوم الشك. ثم أورد ما رواه مالك، أو قال روي الموطأ: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان. يعني الإمام مالك سمع أهل العلم ينهون عن ذلك، وهذا قد ورد فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر متداول ومعروف عند السلف، ولهذا سمع الإمام مالك أهل العلم ينهون عن ذلك، وأخبر عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن صيام يوم الشك، كان ينهاهم عن صيام يوم الشك. قال لمن مالك: قال: إذا نوى به صيام رمضان. تنبه هنا، تنبه هنا، يعني متى يحرم صوم يوم الشك ويكون صائمه آثما في ذلك؟ قال مالك: إذا نوى به صيام رمضان، يعني أن يصومه احتياطا لرمضان، يعني إذا لم يرى الهلال ليلة 29 أو ليلة 30 من شعبان فيصبح هذا العبد صائما، يقول: لعل أن يكون غدا رمضان فأنا أصوم احتياطا، أنا أصوم احتياطا. فمثل هذا حرام عليه ذلك الصيام، حرام عليه ذلك الصيام. لماذا؟ لأن فعله هذا مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن فالواجب إذا لم نرى الهلال في ليلة 30 من شعبان، يعني ليلة الشك، فإننا نصبح في يوم الشك على الإفطار، لا يجوز لأحد أن يصومه احتياطا لرمضان، لأنه إن فعل خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30. وتقدم معنا أن التضييق يكون على شهر رمضان، لما قال صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، قال العلماء: التقدير معناها التضييق، والتضييق يكون على شهر رمضان، وذلك بإكمال عدة شعبان 30 يوما، لأن الاحتياط هنا لا وجه له. الذي يقول أنا احتطت لرمضان، نقول له: الاحتياط هو في موافقة السنة، ليس الاحتياط فيما يراه الإنسان أنسب له، أو أن الاحتياط كما يفهم الناس أن يشدد الإنسان على نفسه، لا، وإنما الاحتياط هو أن يكون فعل العبد وقوله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يحتاط في مثل هذا الموقف هو الذي لا يصوم يوم الشك، لأنه يتبع السنة في العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30. فهو إذن عامر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. وهذا النهي عند أهل العلم محمول على الاحتياط، يعني من أراد أن يصوم احتياطا لرمضان قال أنا احتاط لرمضان أبدأ الصيام من يوم 29، نصيم 29 شعبان وأصوم 30 من شعبان حتى احتاط لرمضان، نقول فعلك هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت آثم في هذا الفعل لأنك خالفت ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهاك ألا تصوم وأنت قلت لابد من الصيام. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين هذا محمول عمن صام للاحتياط فهو آثم، ومحمول أيضا عمن صام تطوعا مطلقا ليس من عادته أنه يصوم لكن قال أنا أصوم هذا اليوم أو هذين اليومين قبل رمضان، نقوله هذا داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ولا يومين. إذن فهذا الحديث محمول إذن على الاحتياط، يعني عمن صام احتياطا وعمن صام تطوعا مطلقا. قال مالك ويرون أن من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أو الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، يعني هذه مسألة، وهي يعني أن الذي يصومه على غير رؤيته احتياط ثم تبين أنه من رمضان فهذا يقول إمام مالك إن عليه قضاء. مثلا في ليلة 30 من شعبان لم نرى الهلال، لم نرى الهلال، فأصبح الناس ماذا على الإفطار، فقال أحدهم أنا أصوم احتياطا، أنا أصوم احتياطا أن يكون هذا اليوم من رمضان. أيهما المصيب؟ المصيب من أفطر في ذلك اليوم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل عدة شعبان 30. لكن هذا الذي صام احتياطا قدر الله سبحانه وتعالى أنه جاء ناس وشاهدوا أنهم رأوا الهلال البارحة وأخذ الحاكم بقولهم وقال إن هذا اليوم هو الأول من رمضان، ما حكم صيام هذا الذي احتاط؟ هذا الذي يقوله الإمام مالك هنا، يقول ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاه، قال يجب عليه أن يقضيه ولا يقبل منه. لماذا قال الإمام مالك هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وهذا الرجل يعني لم يجزم بصيام رمضان لأنه لم يثبت تثبت عنده الرؤية، فلذلك قال الإمام مالك إن عليه قضاء ذلك اليوم. وخالف في هذا بعض أهل العلم ورأوا أنه يعني يجزئه ذلك، لكن الراجح فيما يظهر ما قاله الإمام مالك عليه رحمة الله، لأن الأول ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام مالك ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا، لا يرون بصيامه تطوعا بأسا، يعني يوم الشك لا يرون بصيامه تطوعا بأسا. هذا يعني ليس المراد بالتطوع هنا تطوع المطلق، لماذا؟ لأن هذا كما تقدم معنا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. إذن ما المراد بالتطوع في قول مالك هنا ولا يرون يعني أهل العلم بصيامه تطوعا بأسا؟ المراد هنا يعني الذي عنده عادة بالصيام، عنده عادة بالصيام، من عادته مثلا أنه يصوم الاثنين والخميس، فصادف أن يوم 30 من شعبان هو يوم الاثنين، هل يصوم في هذه الحالة؟ نقول نعم لا حرج عليه. لماذا؟ لأنه صام يوما اعتاد صيامه، صام يوما اعتاد صيامه. والدليل على هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ولا يومين، قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. إذن هذا له عادة بالصيام. مثال ذلك أيضا: رجل من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ثم أتاه عارض وشغل في شهر شعبان ولم يتيسر له إلا صيام الأيام 3 الأخيرة من شعبان، فصامها لأن من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فلا حرج عليه في هذه الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، لأن هذا من عادته، من عادته ذلك. فلذلك كان أهل العلم لا يرون بصيامه تطوعا بأسا، يعني لمن كانت له عادة بالصيام. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. وهذا هو الحق إن شاء الله الذي دلت عليه النصوص، الذي دلت عليه النصوص. والإمام مالك هنا يعني ذكر ما عليه أهل العلم ببلده، وما هو بلده؟ هو المدينة. أهل بلده هم أهل المدينة، يعني علماء المدينة. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله معلقا على قول مالك هذا، قال: هذا أعدل المذاهب في هذه المسألة إن شاء الله، وعليه جمهور العلماء، وعليه جمهور العلماء. ثم ختم الإمام مالك عليه رحمة الله كتاب الصيام بهذا الباب: باب جامع الصيام. باب جامع الصيام، هذا الباب تضمن جملة من مسائل الصيام، ولهذا بوب له الإمام مالك بهذه الجملة: باب جامع الصيام. قال راوي الموطأ: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم. قولها هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسرد الصوم ويستمر في الصوم، حتى إذا رآه الذي لا يعرف حقيقة ما عليه يقول: هذا دائم، هذا دائما صائما، أو هذا دائم الصيام. وكذلك في بعض الأحيان يسرد الفطر، في بعض الشهور يسرد الفطر، فإذا رآه الرائي وهو لا يعرف حاله يقول: هذا دائم الفطر. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يصوم ويفطر، وهذا هو هديه. ولهذا لما قال بعض أصحابه: إني أصوم الدهر ولا أفطر، ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال قبلها: ولكني أصوم وأفطر. إذن فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها أيضا من الفوائد التي ذكر أهل العلم في هذه الجملة قول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. من الفوائد التي ذكروها هنا قالوا: هذا دليل على صيام يوم السبت، يعني كان يسرد صلى الله عليه وسلم الصيام، ويرد في سرده للصيام صيام يوم السبت، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، أن صيام يوم السبت من صامه مقترن بيوم قبله أو بعده، أو صامه يعني ولو كان مفردا لا على وجه التخصيص، كان يصادف يوم عرفة، فإنه لا حرج في صيامه. والمنهي عنه في حديث الصماء بنت بسر هو أن يصومه مفردا على وجه التخصيص، مفردا على وجه التخصيص، يعني أراد أن يتطوع فقال: أنا أصوم يوم السبت، أصوم يوم السبت، فهنا لا يجوز له صيام يوم السبت. نعم. قالت رضي الله عنها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، يعني إلا هذا الشهر شهر رمضان المبارك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه من أوله إلى آخره. وأما الشهور الأخرى فإنه لم يثبت عنه أنه صامها كلها، وإنما كان يستكثر في بعضها من الصيام كما سيأتي. قالت: وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، يعني في شهر شعبان كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، وهذا لفضيلة الصيام في هذا الشهر، لأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، هكذا علل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عنه، أنه علل كثرة صيامه في شهر رمضان لأنه قال شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ولأنه أيضا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فلهذا كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. وأيضا أن في هذا الشهر في هذا أو في ليلة النصف من هذا الشهر يطلع الله عز وجل على خلقه ويغفر لهم إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يكثر من الصيام في شهر شعبان. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كاملا، كان يصوم شهر شعبان كاملا، والمراد هنا بصيامه كاملا يعني أكثره، يعني حتى نجمع بينه وبين قول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى رمضان. وأما قولها أو ما جاء في بعض الروايات أنه كان يصومه كاملا يعني شهر شعبان، فإن هذا جرى مجرى ما هو جائز في كلام العرب. العرب كانوا يقولون لمن صام أكثر الشهر يقولون صام الشهر كله، وهذا معروف حتى في العادة عندنا، إذا فعل الإنسان شيئا وأكثر منه يعني قالوا فعله كله، فإذا صام أكثر شهر قالوا صامه كله، وهذا لا يستغرب في لغة العرب، كما قال عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله: جائز في كلام العرب أن يقال صام الشهر كله إذا صام أكثر. وعلى هذا تجتمع النصوص في أنه صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وأما في شهر شعبان فكان يكثر فيه من الصيام، يكثر فيه من الصيام. ثم قال راوي الموطأ رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة، والجنة هي الوقاية، الجنة هي الوقاية، يعني الشيء الذي يستتر به ويحفظ به الإنسان نفسه أن يناله شيء، هذا يسمى الجنة، ومنه الترس الذي تترس به العبد. فالصيام إذن جنة للصائم، فهو بإذن الله عز وجل يصون العبد به نفسه من الفساد ويصون به نفسه من النار، نعم، وقاية له من الفساد وقاية له من النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. ثم قال: فإذا كان الصوم أو فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، والرفث هذا يطلق على الكلام الفاحش، ويطلق على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، ويحتمل أن يكون لما هو أعم من ذلك، ذكر هذا الحافظ في الفتح. ولعل الرفث في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يرفث يفسره قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن فالرفث يحمل على كل قول زور وعمل زور، وقول الزور كل قول محرم، وعمل الزور كل عمل محرم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فلا يرفث، يعني لا يعمل عملا محرما ولا يقول قولا محرما، وهذا هو الذي يليق بالصائم، هذا هو الذي يليق بالصائم. قال ولا يجهل، لا يجهل، الجهل هنا ليس المراد به ضد العلم، وإنما المراد به هنا ضد الحلم. لا يجهل يعني لا يسفه، لا يكون رجلا سفيها، والسفه يعني مذموم، فكل قول ينسب قائله إلى خلاف الرشد فإنه يكون سفيها، فإنه يكون سفيها. إذن قوله ولا يجهل يعني لا يكون سفيها، وهذا هو اللائق بالصائم، لأن الصائم متلبس بعبادة عظيمة، فلا يليق به أن يرفث، لا يليق به أن يجهل، لا يليق به أن يعمل زورا أو يقول زورا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فإن امرؤ قاتله، القتل هنا قال أهل العلم يطلق على اللعن، يعني جاءك رجل سفيه فلعنك، أو شاتمه يعني شتمك، والشتم هو السب، إنسان سفيه جاء وسبك وشتمك ولعنك، ماذا تصنع في هذه الحال؟ قال صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم إني صائم، يعني لا يعامله بمثل عمله، لا يعامله بمثل عمله. ولهذا قال أهل العلم قالوا فإنه يعتذر له بعدم المقابلة، لأن حاله لا يعني لا يليق به أن يقابله بمثل عمله، لا يليق له أن يقابله مثل عمله. لماذا؟ لأنه صائم، فيذكر نفسه إني صائم إني صائم، والصيام عبادة وقرب إلى الله، وأنا أصوم لأني أربي نفسي على تقوى الله، تحق العبودية لله، هذه الحكمة من الصيام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الحكمة من فرضية الصيام أن يتربى هذا الصائم على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا جاء هذا الرجل وقاتلك وشتمك فقل إني صائم إني صائم، يعني الذي يمنعني من مقابلتك بمثل صنيعك هو كوني صائما وأنا متلبس بهذه العبادة العظيمة. ولكن للأسف الناس اليوم يعني إني صائم يقولها يعني ليست على بابها، يعني إني صائم يعني إني في حالة شديدة من الغضب، لو أنك تلمسني أو تسبني فأني أرد عليك الصاع بالصاع بالصاعين، هذا مراد الناس اليوم، لم يفهموا من الصيام حقيقته. ولهذا الواجب علينا أيها الإخوة أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بأن الصيام عبادة ومدرسة يتربى فيها العبد على تقوى الله سبحانه وتعالى، يتربى فيها العبد على الخوف من الله جل وعلا. الواحد منا يكون في بيته وفي غرفته والغرفة مغلقة وهو لوحده لا يراه ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وتجد الثلاجة أمامه وهي مملوءة بأنواع الطعام وأصناف المشروبات، لكنه لا يأكل ولا يشرب. الله أكبر. ما الذي يمنعه من ذلك؟ ما الذي يمنعه؟ يقول أنا صائم. صائم لمن؟ لله. إذن فأنت في عبودية، فكونه متلبسا بهذه العبادة وهي عبادة الصوم، هذا يمنعه أن يعصي الله سبحانه وتعالى بأكل أو بشرب. إذن هذا ينمي في قلبك عبودية لله، تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك، وهذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا يترك الصائم هذه الأشياء، يتركها خوفا من الله. فكذلك يا عبد الله، إذا كنت لوحدك في غرفة وكنت مفطرا وكان هذا الجوال بين يديك ودعتك نفسك إلى النظر إلى الحرام، فذكرها بالله سبحانه وتعالى، ذكرها بأنك عبد لله سبحانه وتعالى، وأن الله مطلع عليك، وأنك تستحي منه أن يراك وأنت على هذه المعصية، وتخشى أن يفجأك هاذم اللذات وأنت على تلك المعصية. والعبد يبعث على ما مات عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد أيها الإخوة أن الصيام مدرسة يتربى فيها الإنسان على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله جالب لكل خير، فكل خير في هذه الدنيا سببه تحقيق تقوى الله، وكل شر يحصل في هذه الدنيا سببه البعد عن تحقيق تقوى الله عز وجل. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام جنة، جنة حقيقة. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق، فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم، إني متلبس بعبادة عظيمة وهي الصيام والتقرب إلى الله، وأنا أربي هذه النفس وأهذبها حتى ترتقي في مراتب العبودية، وأنال هذه المنزلة وهي منزلة التقوى، والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا يحصل بماذا؟ بأن تربي نفسك في هذه المدرسة العظيمة وهي مدرسة هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. ثم قال راوي الموطأ: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. خلوف، ما هو الخلوف؟ خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فمه، وهذه الرائحة مكروهة عند الناس، لكن كونها ناشئة عن عبادة لله فالله عز وجل يحبها، الله سبحانه وتعالى يحبها. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أطيب من أي ريح مسك، وهذا الطيب قال العلماء في الدنيا وفي الآخرة فهي أطيب منه، لأنه لم يرد في النصوص تقييده بأحدهما، فهي أطيب عند الله من ريح المسك أيا كان هذا المسك. انظر هنا إلى آثار العبادة، إذا عملها العبد وكانت ناشئة عن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فأثر هذه العبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، فهذه الرائحة المكروهة عند الناس يحبها الله لأنها نشأت عن عبادته. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الصائم يذر يعني يترك شهوته، يعني إنزال المني بجماع أو غيره، يعني يفعل ذلك متعمدا، يتركه فإذا أنزله متعمدا لم يترك شهوته، قال وطعامه الأكل وشرابه الشرب، قال من أجلي. قال العلماء هذا فيه تنبيه على الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة. أنت حينما تترك النكاح وتترك الطعام وتترك الشراب في شهر رمضان، لمن تتركه؟ لله. تنبه يا عبد الله إلى هذا المعنى العظيم، هو إخلاص العمل لله عز وجل، لأن هذا هو الذي تنتفع به. لا أن تترك الطعام والشراب لأجل الناس، لا أن تترك الطعام والشراب لأجل أنك اعتدت على ذلك، لا أن تترك الطعام والشراب لأن الناس يرونك، لا، ولكن تترك شهوتك وطعامك وشرابك لأجل الله، لأنك تخلص في هذه العبادة لله، تتركها لأنك ترجو ثواب الله، تتركها لأنك ترجو أن يدخلك الله الجنة وأن يعيذك من النار. هذه حقيقة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، يعني من أجل الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام عن ربه فالصيام لي وأنا أجزي به، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، الصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. تأمل هنا يا عبد الله، لماذا خص الصوم بهذه المزية؟ يعني العبادات الأخرى كل حسنة فإنها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فليس له حد، ليس له حد في الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وربنا كريم ورحيم وجواد سبحانه وتعالى، فأنت إذن مقبل على كريم، فكيف يكون هذا الكرم؟ لا شك أنه عظيم جدا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. لماذا خص الصوم بهذه المزية؟ قال أهل العلم لأنه عبادة يتحقق فيها معنى الصبر، يصبر الصائم على طاعة الله، ويصبر الصائم عن معصية الله، ويصبر الصائم على أقدار الله المؤلمة، وهذه هي حقيقة الصبر. يصبر الإنسان على الطاعة، يصبر على الصيام، فلا يستثقل هذا الشهر ولا يستطيل أيامه، فهو صابر على طاعة الله، يصلي صلاة التراويح، ويكثر من تلاوة القرآن ومن الدعاء والذكر، فهو إذن صابر على هذه الطاعة، ويصبر عن معصية الله، يترك هذه الذنوب والمعاصي التي ربما تساهل فيها قبل هذا الشهر، لكن إذا جاء هذا الشهر يعزم على توبة صادقة نصوح، و يعني يندم على ما فعل ويقلع عنها ويعزم على أن لا يعود إليها في المستقبل، فهذا صبر عن معصية الله، صبر عن هذه المعصية. ويصبر الصائم أيضا على أقدار الله المؤلمة، يعني ما يصيبه من جوع وعطش يصبر عليه، أو ربما مرض يصبر عليه. إذن فإلى كون الصوم قد تحقق فيه معنى الصبر خص بهذه المزية، وهي قوله سبحانه وتعالى إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هذا هو آخر حديث أورده المصنف تحت كتاب الصيام، وهذا على حسب النسخة التي بين يدي، ولعل هناك أحاديث أخرى في نسخ أخرى، وقد رأيت ذلك لكن لعلنا إن شاء الله يعني أن نشرحها في موعد آخر إذا يسر الله سبحانه وتعالى لنا لقاء آخر مع هذا الكتاب ونشرحه كاملا إن شاء الله. لكن هذه الدروس التي ألقيتها هي تعليقات يسيرة وشرح موجز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني به وأن ينفع كل من استمع إليه، ونسأله جل وعلا التوفيق والإعانة على كل خير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. وأنبه هنا أنه ابتداء من يوم الغد بإذن الله عز وجل سنواصل في شرح ما كتبه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات. يعني كنا قد وقفنا عند الكلام عن كتاب الصيام، فنكمل إن شاء الله ما جاء فيه، وبهذا نكون قد أدينا ما نراه واجبا علينا في هذا الشهر أو شيئا من الواجب علينا في هذا الشهر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.